بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول النظم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه منظومة حرز الأماني في فرش سورة الأنعام، قال رحمه الله تعالى: رسالات فرد وافتحوا دون علة، وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. يبين الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. رسالات فرد وافتحوا دون علة، فالمرموز لهم بدون علة وهم ابن كثير وحفص. الله أعلم حيث يجعل رسالته على الإفراد، الله أعلم حيث يجعل رسالته على الإفراد، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: فرد وافتحوا دون علة رسالته بالإفراد، وافتح التاء على الإفراد لابن كثير وحفص رحمهما الله تعالى، فتكون قراءة الباقين على الجمع: الله أعلم حيث يجعل رسالاته بالجمع. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: رسالات فرد وافتحوا دون علة. فمن قرأ رسالاته وجيهها على أن الرسالات متعددة ومختلفة متفقة، ولكن الرسل كثر، فجمع بهذا المعنى رسالات، أي رسالات هؤلاء الرسل منذ بعث الله جل وعلا الرسل. أما من قرأ رسالته فاسم جنس، اسم جنس شامل لكل تلك الرسالات. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. فقول الله جل وعلا يجعل صدره ضيقا، وضيقا مع الفرقان في هذه السورة وفي سورة فرقان، ألقوا منها مكانا ضيقا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فقوله هنا وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي، المكي هو ابن كثير، فيعني هذا أن القراء السبعة جميعا إلا ابن كثير قرأوا قول الله جل وعلا في هذه السورة: يجعل صدره ضيقا، بتشديد ضيقا، وقرأ وأيضا في موضع الفرقان: ألقوا منها مكانا ضيقا، بتشديد. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى فقرأ في هذين الموضعين قول الله جل وعلا: يجعل صدره ضيقا ضيقا، من غير تشديد مع إسكان هذه الياء، فالتخفيف يلزم منه إسكان ضيقا. ألقوا منها مكانا ضيقا، ألقوا منها مكانا ضيقا أيضا بتخفيف. فإذا هذه قراءة ابن كثير، والباقون قرأوا بالتشديد، وكلتاهما قراءة سرية متواترة. وقالوا في توجيه هذه القراءة أن من قرأ بالتشديد الياء لأنه الأصل كميت، ضيق كميت، فهما ياءان أضغبت إحداهما بالأخرى، ومن قرأ بالتخفيف فمن قرأ ضيقا فهو بالتخفيف استثقالا للياء المشددة، فيشاهد أنهما قراءتان في هذا اللفظ سبيتان متواترتان. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ورى حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا. ورى حرجا على كسرها إلف صفا، فقول الله جل وعلا حرجا، قال ورى حرجا هنا على كسرها، اكسر هذه الراء لمن؟ إلف صفا نافع وشعبة، حرجا حارجا فتحها وكسر الراء، فهذا ما نقول الناظم ورى حرجا هنا على كسرها إلف صفا، فالمربوط لهم بإلف صفا نافع وشعبة، قرأ قول الله جل وعلا حرجا فتحها وكسر الراء. وإذا والباقون يقرؤون فتح الراء حرجا حرجا ضيقا حرجا ضيقا حرجا، وهما قراءتان بفتح الراء وكسرها، إلا أن أصحاب الكسر هم نافع وشعبة والباقون قرأوا بفتح ضيقا حرجا. وتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بكسر الراء جعله اسم فاعل حرجا، جعله اسم فاعل ضيقا حرجا فجعله اسم فاعل، كفرق وحذر. ومن قرأ بفتح الراء جعله مصدرا وصف به، قال أبو زيد حرج عليه يحرج حرجا. وقد قيل إن بعض الصحابة اختلفوا في هذا اللفظ عند عمر بن الخطاب، ما معنى حرجا هذه، ما معنى حرجا، ما معنى حرجا؟ فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من كنانة راعيا، لأن هذه لغة العربي يسأل عنها العرب، فقال ما الحرج عندكم ضيقا حرجا، ما الحرج، ما هذا الحرج، ما معناه؟ انظر إلى مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستأنفون ويستنكفون عن أن يسألوا عما لا يعلموا. وهذا من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع هذا فلم يستنكف أن يسأل راعيا يعلم أن عنده علم من ذلك. وهذا من التواضع في العلم، لأن الكبر يمنع العلم، الكبر، وقول فلان أنا فلان فلا أسأل فلانا سواء كان أصغر مني سنا أو كان قريني أو نحو ذلك، هذا مما يمنع بركة العلم. قد جاء في الحديث لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، شيئين يمنعان من العلم، الاستحياء أن تسأل تقول هذا أصغر مني استحي أن أسأله، أو تكبرا كيف أسأله وأنا من أنا. قد جاء في الحديث عند البخاري باب لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كان يسألن عن أشياء يعني الاحتلام والاحتلام وخروج المني ونحو ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه أشكت عليه هذه اللفظة ضيقا حرجا حرجا فيها قراءتان، ما هو الحرج هذا، ما هو؟ فقيل إنه سأل راعيا فقال ما الحرج عندكم، قال الحرجة الشجرة، تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء يصل لا يصل إليها شيء، فهي بعيدة لا يصل إليها لا راع ولا وحشية ولا مرعى. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق. فهم المعنى، كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. فلما فهم المعنى طبق عليه الآية فقال: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. فيكون المعنى أن الله جل ذكره وصف صدر الكافر بشدة الضيق عن وصول الموعظة إليه ودخول الإيمان فيه، فشبهه في امتناع وصول الموعظ إليه بالحرجة، وهي الشجرة التي لا يوصل إليها ضيقا حرجا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوى مصندلا. النظم رحمه الله تعالى هنا بين المذاهب القراء في قول الله جل وعلا: كأنما يصعد في السماء. ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوى مصندلا. مذاهب القراء في هذا اللفظ قرأ ابن كثير: كأنما يصعد، ويصعد خف ساكن، كأنما يصعد في السماء بإسكان هذه الصاد خف العين، كأنما يصعد في السماء. ويصعد خف ساكن دم، فابن كثير قفزه بدم قرأ قول الله جل وعلا: كأنما يصعد بإسكان الصاد وفتح العين مخففة. وقرأ شعبة بمد الصاد ومده صحيح، ومده صحيح وخف العين داوم صندلا. فقرأ شعبة بمد الصاد أي ألف بعدها يصاعد، فشبه كأنما يصاعد، كأنما يصاعد، فمد هذه الصاد وخفف العين. والباقون من غير مد كأنما يصعد في السماء. فإذا هي ثلاث قراءات، فابن كثير قرأ كأنما يصعد، شعبة كأنما يصاعد، الباقون كأنما يصعد في السماء. فهذه قراءات ثلاث في هذا اللفظ أخذت من قول الناظم: ويصعد خف ساكن دم ابن كثير ومده صحيح شعبة وخف العين داوى مصندلا ابن كثير وشعبة. توجيه هذه القراءة: فقول الله جل وعلا كأنما يصعد، قال هو من الصعود وهو الطلوع، شبه الله جل وعلا ذكره الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن الصعود إلى السماء لا يطاق. فقوله يصعد، فالشيء الذي يصعد إلى السماء، والعجيب أن الآن اكتشفوا أن كلما صعد الإنسان إلى السماء تقل نسبة الأكسجين عنده. فكذلك شبه الله جل وعلا صدود الكفار عن الإيمان وعدم قبولهم له بمن يصعد إلى السماء فتضيق نفسه ويضيق قلبه وصدره. فهذا يصعد كأنما يصعد في قراءة ابن كثير. ومن قرأ بتشديد يصاعد قراءة شعبة فهو من تصاعد فأدغم التاء في الصاد فأدغم وأصله تتصاعد. وأما من قرأ داقل بالتجديد فهو كالذي قبله يصعد فهو في معناه يصعد كذلك، فالمعنى فيهما واحد، والمعنى كما قلنا فيه تشبيه الكفار وصدورهم عن كتاب الله جل وعلا بمن يذهب إلى السماء فيضيق صدره ويضيق نفسه عن ذلك. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندلا. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملا. هذه الألفاظ قول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، في هذه السورة في الأنعام. وفي يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. وفي سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. هذه الأفعال قرأت بالياء فقرأ حفص بالياء. ونحشر مع ثاني في الموضع الثاني بيونس، ونحشر مع ثاني أي الموضع الثاني احترازا عن الموضع الأول، بل وإن الأنعام فيها الموضع الأول كذلك لأول السورة محترز عنه كذلك. فقوله ونحشر مع ثاني بيونس قول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، هذا هنا في الأنعام. وفي يونس الموضع الثاني: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، هذا الموضع الثاني. وفي سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقولوا، يحشروا ثم يقولون فيها يا آني. فقرأ المرمز له بعلى حفص هذه الأفعال أربعة بالياء: ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقولوا. الباقون قرأوها بالنون: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. فباقي القراء غير حفص قرأوا هذه الأفعال بالنون. قوله: وقد قيد موضع يونس بأنه الثاني للاحتراز عن الموضع الأول، وهو: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. متفق عليه في قراءة السبعة بأنه بالنون. ويوم نحشرهم جميعا الموضع الأول في يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. اتفق القراء على أنه يقرأ بالنون، كما اتفقوا على قراءة بالنون في الموضع الأول في هذه السورة في الأنعام. قال الله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في أول السورة. في أول السورة في الأنعام قول الله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم تمت إلى آخره. فهذا الموضع بالنون متفق عليه. والناظم هنا ما ذكره، لأن من قواعد الناظم أنه يبدأ باللفظ المختلف فيه أولا، فلو كان فيه اختلاف لذكره، فلما تجاوزه علم أنه ليس فيه خلاف، لأنه يستغني باللفظ الأول عن الثاني ولا يستغني بالثاني عن الأول. فلما تجاوز الموضع الأول في سورة الأنعام علم أنه محل اتفاق، وهذا من قواعده. ولو كان فيه خلاف لنبه عليه أولا حتى يغنيه عن ذكر الموضع الثاني وكذا. فهذا يجاب به عن التساؤل عن الناظم لماذا لم يذكر عدم الخلاف في الموضع الأول. وقلنا يجاب عنه بأن من قواعده أنه يستغني باللفظ الأول عن الثاني، فلو كان فيه خلاف لذكره، فلما تجاوزه إلى الثاني علم أنه ليس فيه خلاف بين القراء. فإذن هذه الألفاظ قوله ويوم يحشرهم، من قرأ بالياء رده للغيبة على لهم دار السلام عند ربهم، فمن قرأ بالغيبة رده على قوله لهم دار السلام عند ربهم. وموضع يونس رده على ما قبله أيضا إن الله لا يظلم الناس شيئا في الغيبة. وموضع سبأ رده على ما قبله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فكلها لها عوض على الغيبة، فناسب أن يعاد عليها بالغيبة. وأما من قرأ بالنون فقد أتى بلفظ الإخبار بعد الغيبة وهو كثير، فقد يأتي لفظ الإخبار بعد الغيبة كما قال الله جل وعلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، من قال رحمته رحمتي، وهذا أسلوب في القرآن الكريم قد يأتي بالخطاب بعد الغيبة. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب شامي يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا. قول الله جل وعلا وخاطب شامي يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، الذي بعده وربك الغني ذو الرحمة، وما ربك بغافل عما تعملون، الذي وقع بعده قول الله جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم. فقال وخاطب شامي، ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ وما ربك بغافل عما تعملون بالخطاب. والباقون يقرؤون بالغيب وما ربك بغافل عما يعملون، لأن الخطاب يقابله الغيب. إذا قال فلان قرأ بالخطاب فالمسكوت عنه يقرؤون بالغيب، إذا قال إن فلان يقرأ بالغيب فالمسكوت عنه بالخطاب، وهكذا. هذه من قواعده. فقول وخاطب الشامي، وهكذا هي مرسومة في مصحف الشامي، في مصحف الشامي ترسم فيه بالخطاب. وفي المصاحف لما كتبت في عهد الصديق رضي الله، في عهد عثمان رضي الله عنه، كان للصحابة منهج في كتابتها، لأنها كانت خالية من النقط والشكل، لم تكن منقوطة ولا مشكولة، فكان اعتماد الصحابة على الحفظ. الصحابة كانوا يعتمدون على حفظ ما يسمعونه، وهكذا كان الشأن العربي قديما، فكانت أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكان اعتمادهم على قوة الحافظة. ولهذا تجدوا في قصائدهم ومعلقاتهم ما كانوا يكتبونها، يحفظونها، فسمع معلقة ما مرتين حفظها. فلما لم يكونوا أمة كتابة عوضهم الله صفاء الذاكرة. وهكذا حتى وصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون ما سمعوا مثل عليهم فيحفظونه. فلما جاء التدوين مخافة تخلف الأمة في عهد عثمان رضي الله عنه، كتبت تلك المصاحف، وكان في كتابتها وإجماع الصحابة عليها توفيق من الله جل وعلا لحفظ هذا الكتاب من الضياع، كما حصل في كتب اليهود والنصارى من تحريف ومن تبديل وتغيير، فأجمع الصحابة على أن تكتب هذه المصاحف إلى جانب حفظ مكتوب كذلك، ولكنهم توقفوا في كيفية كتابتها، فهناك ألفاظ تكون بالياء تكون بالتاء، هناك ألفاظ تكون بالواو تكون بالفاء، هناك ألفاظ تكون بالزيادة تكون بالنقص، تكون فيها قراءتان ثلاثة أربعة خمسة، فكيف تكتب مثل هذا؟ فكان من اقتراحهم في هذه المصاحف أن تكتب في أصل أحدها برواية ما بقراءة ما بحرف ما، وفي الهامش يكتب وقرئ بكذا وقرئ بكذا، فلم يستحسنوا هذا فقالوا إذن تخلى من النقط ومن الشكل، فلا نقط فيها ولا شكل، فما كان يقرأ بالتاء أو بالياء حينما يراه الإنسان الذي حفظ وما الله بغافل عما تعملون غير منقوطة ولا مشكولة، يقرأها كما حفظها وتلقاها. ومن كان يقرأ بالياء حينما يراها غير منقوطة ولا مشكولة يقرأ وما الله بغافل عما يعملون تبعا لحفظه وتلقيه، هي من غير منقوطة لا مشكولة، لا فيها تاء ولا فيها ياء ولا فيها فتحة ولا فيها ضم ولا كسر ولا غيره. كذلك ما كما جاء في قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف مثلا، قل لهما أف أف أف، قالوا عرها من النقط ومن الشكل، ما لا لا لا شكل فيها، وفيها قراءة ثلاثة، قل لهما أف أف أف لا شكل، فمن رآها في المصحف غير مشكولة وقد حفظها فتقول لهما أف يقرأ هكذا، من رآها في المصحف وقد حفظها أف لا تنوين يقرأ هكذا، من رآها في المصحف وقد حفظها فتقول لهما أف يقرأها هكذا حسب ما تلقى. طيب هذا انتهينا من هذه. قالوا طيب هناك قراءة فيها حرف زيادة وفيها نقص، قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرأ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فقرأت أهل المدينة وابن عامر بلا واو، سارعوا الباقون يقرؤون بالواو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كيف تكتب هذه؟ قالوا ها هذه تكتب في مصحف سارعوا بلا واو، وفي مصحف آخر وسارعوا إلى مغفرة ربكم، هذه ما ينفع فيها لا نقط ولا، فهذه تكتب النقص في مصحف والزيادة في مصحف آخر، ففي مصحف تكتب سارعوا بلا واو، وفي مصحف تكتب وسارعوا، ويرسل كل مصحف إلى المصري الذي يقرأ أهله بتلك القراءة، فأهل الشام يقرؤون سارعوا مصحف إلى الشام، أهل المدينة يقرؤون سارعوا مصحف المدينة، باقي الأقطار يقرؤون وسارعوا، ارسلوا إليهم المصاحف التي فيها سارعوا، وهكذا وهكذا وهكذا. فكانت هذه الطريقة من الله جل وعلا على أصحابه وهم الملهمون ووفقهم لهذه، فكتبت المصاحف بهذه الطريقة خالية من النقد ومن الشكل اعتمادا على محفوظ الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من هذا القبيل. وخاطب شام يعملون. فابن عامر يقرأ بالخطاب، أهل الشام يقرأون بالخطاب، وما ربك بغافل عما تعملون، وغيرهم يقرأ بالغيبة، وما الله بغافل عما يعملون. وكما قلت مجرد من نقط من شك اعتمادا على الحفظ، ولكن لما بدأت تدب العجمة إلى اللغة العربية ودخل، فهنا بدأت نقط الأعرابي ونقط الأعجام، وكان نقط الأعرابي متقدم على نقط الأعجام، فكل ذلك صيانة لكتاب الله جل وعلا يدخله لبس. وقد وعد الله جل وعلا بذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتسخير العلماء له منذ النبوة إلى وقتنا هذا حفاظا على كتاب الله جل وعلا، هذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه كما وعد بذلك. إذن فقوله وخاطب الشام يعملون ومن تكون، وخاطب الشام يعملون، ثم قال ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا. ومن تكون في هذه السورة وتحت النمل، فقرأ حمزة والكسائي قول الله جل وعلا ومن يكون له عاقبة الدار بالياء، ومن يكون له عاقبة الدار بالياء. وفي القصص أيضا، وهذا ما نقوله ومن تكون فيها وتحت النمل، السورة التي تحت النمل هي القصص، وتحت النمل، فتحت النمل هي القصص. فقول النظر رحمه الله تعالى ومن تكون فيها، أي في هذه السورة في الأنعام، وتحت النمل، أي السورة تحت النمل وهي قصص. قرأ حمزة وكسائي قول الله جل وعلا من يكون له عقبة الدار في هذه السورة وفي القصص، الباقون بالتاء، ومن تكون له عقبة الدار هنا وفي القصص، ومن تكون بالتاء باقي القراء هنا وفي هذه السور. قد يقول قائل ومن تكون فيها وتحت النمل يذكره، فقول ذكره أي قرأه بالياء، فتذكير هنا نقصد به أن تقرأها بالياء لا بالتأنيث، وهذا ما نقوله وذكره. فأيضا هو مما عاد فيه الخطاب، فمن قرأ بالتاء، من قرأ بالياء حملوه على الغيبة. قال الله جل وعلا ولكل درجات مما عملوا، فمن قرأ بالغيبة عاد إلى لفظ الغيبة قبله، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالخطاب قال عاده أيضا إلى ما يناسبه. فشاهد أن هذه القراءات كلها في توجيهها يبحث لها عما يناسبها من توجيه، إما من عود ضمير وإما من عود خطاب أو عود غيبة عليها، ولكنها كلها قراءات سبعية متواترة. قال رحمه الله تعالى مكانات مد النون في الكل شعبة، مكانات مد النون في الكل شعبة. قول الله جل وعلا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، حيث جاء له مكانتكم أو مكانتهم. فقال الناظم رحمه الله تعالى مكانات مد النون في الكل شعبة، مكانات حيثما ورد هذا اللفظ قرأ شعبة عن عاصم بمد هذه النون. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم، قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم، ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. فهنا في الطبعة فيها خطأ, لو تصلحوه مكاناتكم خطأ. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم, ما هي مكاناتكم؟ حصل في الطبعة خطأ القرآنية. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم, فهذا اللفظ وحسب ما جاء, هذا ما معنى قول الناظم مكانات مد النون في كل شعبة, في شعبة عن عاصم قرأ بمد هذه النون في هذا اللفظ حيث ما ورد في كتاب الله جل وعلا. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم, وهكذا وغيرها وغيرها. وقرأ الباقون بالقصر من غير مد, قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. فباقي القراء جميعا قرأوا من غير مد. فتوجيه هذه القراءة مكانتكم بالجمع حيث وقع, فمن قرأ مكانات على الجمع قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم على الجمع, وذلك لاختلاف دياناتهم, وذلك لاختلاف دياناتهم, فجمع الاختلاف لذلك الاختلاف. وأما من قرأ بالتوحيد فجعله مصدر يدل على القليل والكثير, مكانتكم بجعله مصدرا أيضا بمعنى يدل على القليل والكثير صفة, فهو لا يثنى ولا يجمع على هذا لأنه مصدر. قال رحمه الله تعالى وزجن في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب الشامي هم تلا, ويفرض عنه الرفع في شركائهم, وفي مصحف الشاميين بياء مثلا, ومفعوله بين مضافين فاصل, ولم ينف غير الظرف في في في في الشعر فيصلا, فلله در يوم لامها فلا تلم من ملم النحو الى مجهلا, ومع رسم زج القلوص ابي مزاجة الاخرش النحوي انشد مجملا. هذه قراءة ابن عامر, هذه قراءة قرأ ابن عامر رضي الله جل وعلا. وكذلك زين بضم زاء على بناء المفعول لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم, وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. هذه القراءة وكذلك زين بضم الزاي وكسر الياء ورفع اللام قتل زين كثير من المشركين قتل أولادهم ونصب ذلك أولادهم سجن قتل أولادهم شركائهم ونصب الدار أولادهم وخفض رفع همزة شركائهم. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. أفاد الناظم رحمه الله تعالى بأن لفظ شركاء هذه رسمت في مصحف الشامي بالياء, وفي مصحف الشاميين بلا يمثل شركائهم, قال مرسومة في مصحف الشامي بالياء أن الهمزة لا صوت لها, فالهمزة في هذا على هذه الياء. وتوجيه قراءة ابن عامر أن زين فعل ماضي مبني للمفعول، زين فعل ماضي مبني للمفعول، وكذلك زين. وقتل نائب فاعل، زين لكثير المشركين قتل، وقتل نائب فاعل. أولادهم بالنصب مفعول مصدر، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالنصب مفعول المصدر وهو قتل. وقتل مضاف وشركائهم مضاف إليه، وقتل مضاف وشركائهم مضاف إليه. الإشكالية هنا ما هي؟ حصل فصل بين المضاف والمضاف إليه، أن فصل بين المضاف والمضاف إليه، وهنا تكلم النحاة. فصل بين المضاف والمضاف إليه، ففصل المفعول وهو المصدر أولادهم، فقلنا هنا قتل مضاف وشركاء قتل أولادهم، فأولاد هنا جاءت فاصلة بين المضاف والمضاف إليه، قتل أولادهم شركائهم، فقتل مضاف وشركائهم مضاف إليه، لكن جاء أولادهم هذه فاصلة بين المضاف والمضاف إليه. وفي اللغة أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا إذا كان ظرفا، أما غير الظرف فلا، وأولاد هنا غير ظرف، فهذا مما جعل العلماء يتكلمون فيها. وقد خاض بعض النحاة البصرة في قراءة ابن عامر لما فيها من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وقالوا لا يصح الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف، وأولاد هنا ليس ظرفا، قتل أولادهم شركائهم، فأولادها ليس ظرف، فقالوا لا يصح الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف. ويكون ذلك في الشعر أيضا خاصة، الفصل أيضا يكون في الشعر لما فيه من ضروراته، ولا يكون في الكلام المنثور، يعني يكون عيبا في الكلام المنثور، فضلا عن كلام الله جل وعلا. وقد نقل الناظم كلام النحاة قال ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، أي لم يرد في غير الشعر أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، ولكنه قد حصل هنا في هذه القراءة. والتقدير فقال، فقوله در مضاف إلى اسم الموصول من وفصل بينها باليوم، فلله در اليوم من لامها، در اليوم من لامها، فقد فصل بين در مضاف إلى اسم موصوف وهو من، وفصل بينهما باليوم، در من لامها، در اليوم من لامها، فقال جاز هذا لأن اليوم ظرف، أصل فيها در من لامها اليوم، فلما حصل الظرف در من لامها، در اليوم من لامها، فحصل الظرف الفصل بالظرف وهو اليوم، قالوا هذا جائز في الشعر. ثم قال رحمه الله تعالى فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، هذه قراءة ابن عامر قراءة سبعية متواترة، نعم، يقول فلا تلم من مليم النحو، لأن علماء النحو على قسمين، بعضهم أنكر هذه القراءة وضعفها وقال هذه قراءة ضعيفة، وفريق آخر قال هذا أنها جاءت على خلاف اللغة كان أخف، لكن الذي طعن فيها فهذا الذي قال فلا تلم من مليم النحو إلا من جهل هذه القراءة، فمن جهلها وطعنها وتكلم فيها فلومه فيستحق اللوم. وأن من قال إنها جاءت على غير قياس اللغة العربية فهذا أخف وأقل قليلا. لكن الذي ضعفها وجهلها وشن عليها حمله قال لا لا هذا يلام، لأن هذا كتاب الله جل وعلا نزل بها، وما جاءت وما دام أنها جاءت في كتاب الله جل وعلا فالأولى أن تعاد اللغة العربية إلى ما ورد في كتاب الله جل وعلا. فالقراءة حجة على اللغة وحاكمة عليها، وليست اللغة حاكمة على القراءة. وربنا هذا كلام ربنا جل وعلا وهو في أعلى الدرجات، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا شوف ابن مالك رحمه الله تعالى هو عالم اللغة، حينما تعرض للفصل بين المتضايفين أثبت ورود الفصل بين المتضايفين من غير الظرف، واحتج بهذه القراءة، واحتج بقراءة ابن عامر، وحجتنا قراءة ابن عامر فكم لها من عضد ونصر، وحجتنا ابن مالك، وحجتنا قراءة ابن عامر هذه فكم لها من عاضد وناصر. وهذا عالم اللغة، انظر إلى أدبه ومكانته، هو عالم اللغة الأول. مع هذا لما جاء إلى كتاب الله جل وعلا وفيه هذه القراءة وفيه هذا الفصل بين المتضايفين حكم به واحتج به وقال هذه حجتنا، حجتنا قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد ونصر. يكفي أنها كلام الله جل وعلا. وهكذا ينبغي التأدب مع كلام الله جل وعلا، وأن يعلم وتقعد القواعد على ما ورد في كتاب الله جل وعلا. عجيب سبحان الله، إحنا يقول امرؤ القيس وعن طرفة من شداد أو طرفة من عد من العبد أو غيرهم من هؤلاء بيتا من الشعر نحتج به في اللغة، جعله شاهدا في اللغة. يأتي كلام ربنا جل وعلا ثم تقولون هذا مخالف لقواعد اللغة. عجيب هذا، عجيب هذا سبحان الله. وكما قال الناظم فينبغي أن يجهل من ضعف هذه القراءة أو طعن فيها، فهذا لا ينبغي أن يوجه إليه اللوم. فرحم الله أولئك العلماء. وقرأ الباقون وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه القراءة من القراءات التي حصل فيها خوض بين النحاة واللغة. قال الله رحمه الله تعالى وإن يكن أنث كفى صدق، وإن يكن أنث كفى صدق. قول الله جل وعلا وإن تكن ميتة، هذا اللفظ قرأه ابن عامر وشعبه وإن تكن، وهذا معنى قوله وإن يكن أنث. وإن تكن ميتة، والباقون قرأوا وإن يكن ميتة. وميتة دنا كافيا، وقرأ ميتة بالرفع كما تلفظ الناظم وميتة دنا كافيا، فابن كثير وابن عامر قرأوا ميتة بالرفع والباقون قرأوا ميتة بالنصب دنا كافيا، ابن كثير وابن عامر كما تلفظه بها. وميتة وباللفظ أستغني عن القيد إن جل، فالناظم أحيانا يتلفظ بالقراءة ويكون ذلك قيدا لها. وميتة قال ولم يقصد الرفع اكتفاء بما تلفظ به، وهذا من قواعده، وباللفظ أستغني عن القيد إن جل، فقال وميتة دنا كافيا فما وزنه بيدنا كافيا ابن كثير وابن عامر قروا ميتة وباقون ميتة. فيتحصل من هذا أن ابن عامر يقرأ بتأنيث وإن تكن ميتة، أن يقرأ بتأنيث وإن يكن كفى صدق. فإذا ابن عامر يقرأ بتأنيث وإن تكن ميتة بالرفع، وشعبة يقرأ بالتأنيث ونصب والنصب وإن تكن ميتة، لأن الناظم يقول وميتة دنا كافيا لكثير بن عامر بالرفع وغيرهم بالنصب. فإذا شعبة يقرأ وإن تكن ميتة بالنصب، وابن كثير يقرأ بالتذكير والرفع وإن يكن ميتة، يقرأ بالتذكير والرفع وإن يكن ميتة، والباقون بالتذكير والنصب وإن يكن ميتة. فهذه أربع قراءات في هذا اللفظ، في هذا اللفظ. والذين يقرؤون وإن تكن يعيدونه على لفظ المؤنث في ميتة، ومن قرأ بالتذكير أن ميتة ليس مؤنثا حقيقيا، فمن أنث إنما عاده على اللفظ، ومن ذكر قال هو ليس مؤنثا حقيقيا فيجوز فيه التذكير وفيه التأنيث. ثم قال رحمه الله تعالى وافتح حصادك ذي حلى نما، وافتح حصادك ذي حلى نما، قول الله جل وعلا حصاده يوم حصاده، هذا اللفظ وافتح حصاد، افتح حصاده لمن؟ ابن عامر وحلى أبو عمر ولنا عاصم، إذن أبو عمر وابن عامر وعاصم قرأوا يوم حصاده، يوم حصاده فتح الحاء، هذا ما نقول الناظم وافتح حصادك ذي حلى نما، والباقون يقرؤون يوم حصاده، يوم حصاده بكسر الحاء، فهذه قراءة، فقراءة المروز لهم بابن عامر وأبو عمرو ولنا يقرؤون حصاده، والباقون يقرؤون بكسرها يوم حصاده. تجيه هذه القراءة في قراءة من قرأ بالفتح، قال هما لغتان فيها، حصاد وحصاد لغتان فيها. إذن هذه القراءة يوم حصاده ويوم حصاده فهما لغتان فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وسكون المعز حصر، وسكون المعز حصر نافع، وأهل كوفة قرأوا من المعز اثنين بإسكان العين، فقرأ المروز لهم بحصن وهم نافع، وأهل كوفة ومن المعز، والباقون ومن المعز. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى وسكون المعز حصن فنافع، وأهل كوفة يقرؤون ومن المعز بإسكان هذه العين، وباقي القراء يقرؤون ومن المعز فتح العين. فإذن هذه وهما لغتان فيها، يقال معز ومعز. ثم قال رحمه الله تعالى وأنثو يكون كما في دينهم ميتة كلا، وأنثو يكون كما في دينهم، وأنثو يكون كما في دينهم، فقرأ رمزه به كما في دينهم ابن عامر وحمزة وابن كثير. هذا اللفظ يكون وأنث يكون إلا أن تكون بتأنيث إلا أن تكون وأنث يكون كما في دينهم إلا أن تكون. يبقون قرأوا إلا أن يكون بالياء، فدائما يقابل التأنيث التذكير إلا أن تكون، وقبل الباقون إلا أن يكون. ميتة كلا، قال ابن عامر ميتة بالرفع، إذن يقرأ إلا أن تكون ميتة، فهو ابن عامر قرأ ميتة وهو يقرأ تكون بالتأنيث فيقرأ إلا أن تكون ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة إلا أن تكون ميتة، والباقون إلا أن يكون ميتة. ثم قال رحمه الله تعالى وتذكرون الكل خف على شذا، قول الله جل وعلا تذكرون حيث ورد في كتاب الله جل وعلا قرأه حفص وحمزة الكسائي تذكرون، تذكرون كل خف على شذا حيث ورد تذكرون، يقرأه بالتخفيف لحفص وحمزة الكسائي، وباقي القراء جميعا تشديد تذكرون، حفص حمزة الكسائي تذكرون. من قول الله رحمه الله تعالى وتذكرون كل خف على شذا، كل ما ورد من لفظ تذكرون في القرآن الكريم قرأه حفص وحمزة الكسائي تذكرون بحذف احدى التائين اصوات تذكرون، فحذف احدى التفصيلات تذكرون، والباقون بالتشديد تذكرون، تذكرون بإضغام التاء في الذال، فهذه القراءة في هذا اللفظ. ثم قال وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا، قول الله جل وعلا في هذا اللفظ وأن هذا صراطي، قال وأن نكسروا شرعا، حمزة الكسائي قرأوا وإن هذا صراطي، وبالخف كملا عامر وأن هذا صراطي، والباقون وأن هذا صراطي، ثلاث قراءات وإن هذا صراطي وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي، فقرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الهمزة على الابتداء وإن هذا صراطي، وبالخف كملا ابن عامر وأن مخففة من الثقيلة، والباقون وأن هذا على تقديري ولأن هذا صراط، هذا ما نقول الناظم وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا. ثم قال ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا معذور من الدهر، قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة ويأتيهم شاف، فقرأ حمزة الكسائي هنا وفي النحل بياء التذكير، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم بالياء، وفي النحل كذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، والباقون بالتأنيث هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وهذا ما نقول الناظم ويأتيهم شاف مع النحل في هذه السورة في الأنعام، وفي النحل قرأ حمزة الكسائي بالياء في هذين اللفظين، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة هنا وفي النحل، الباقون بخطاب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هنا وفي النحل أيضا، فهذا ما نقول الناظم ويأتيهم شاف مع النحل. ثم قال فارقوا مع الروم مده خفيفا، قول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم، فارقوا مع الروم مده، يعني حمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ إن الذين فرقوا فارقوا دينهم، وفي الروم من الذين فارقوا دينهم. فهذا اللفظ في هذه السورة وفي الروم قرأه حمزة الكسائي بالذي قال الله جل وعلا إن الذين فارقوا دينهم، وقال جل وعلا من الذين فارقوا دينهم، والباقون قرأوا إن الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم. ففارقوا أي تركوا، وفرقوا أي اختلفوا. فارقوا دينهم بمعنى تركوا دينهم، وفرقوا دينهم أي اختلفوا فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وكسر وفتح خف في قيم ذكاء. وكسر وفتح خف في قيم ذكاء. ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا دينا قيما، وكسر وفتح كسر قاف وفتح الياء دينا قيما ملة إبراهيم. ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا دينا قيما كسر قاف وفتح الياء، والباقون قرأوا دينا قيما، دينا قيما بكسر القاف والتشديد دينا قيما. وهذا ما نقول الناظم وكسر وفتح خف في قيما ذكاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار على وجه يرضي عنا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة وأنسا لنا في وحشتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.